المسكنات وخفض الحرارة دي من أهم الحاجات تقريبا الموجودة في الصيدلية، من أهم الحاجات اللي بتشتغل على طول وبتطلعها أو تسي، وتقريبا موجودة في كل الصيغ الدوائية من أول الحقن اللبوس بالإضافة للشرب والتابلت. تمام، أهم المواد اللي بتشتغل عليها الباراسيتامول ديكلوفيناك، الباراسيتامول ديكلوفيناك، وفي تاني اللي هي الإيبوبروفين والكيتوبروفين. بالنسبة للمسكنات بقى في مجموعة البروكسيكام، ميلوكام، تينوكسيكام، وأخيرا في اللي هي السيليكوكسيب. طب ايه الفرق ما بينهم واستخداماتهم؟ طب صلى الله عليه وسلم محمد، أولا ناخدها كده بالترتيب. الباراسيتامول، الباراسيتامول مش انسيت، مش مجموعة الحاجات اللي هي النون ستيرويدال. الباراسيتامول أأمنهم على الإطلاق، هو الوحيد تقريبا المسموح به في حالات الحمل. تمام، الجرعة بتاعته كالآتي: الباراسيتامول بيستخدم مع الأطفال 10 لـ15 مللي جرام للكيلو في الجرعة الواحدة، 3 مرات أو 4 مرات في اليوم. لما تيجي تحسبها كده هتلاقيك بتلعب ما بين تقريبا ما بين 40 ومعاك لحد 80 في اليوم على الكيلو. طفل مثلا عنده 10 كيلو، وزنه 10 كيلو، الـ10 كيلو تضرب في 40 مثلا 45، هتطلع معاك 450. الولد ده ياخد باراسيتامول تركيز 120 مللي جرام 3 مرات في اليوم، 3 مرات في اليوم هيطلع معاك 360، لا شوية، يبقى هترفع لـ7.5 سم. تمام، اللي هي معلقة كبيرة. طيب ايه الانواع اللي فيها باراسيتامول؟ بالنسبة للباراسيتامول، في باراسيتامول بالاسم شرب وقراص، في باراسيتامول في باراسيتامول باسم برامول شرب وقراص. الفرق البرامول والباراسيتامول دول تركيزات 120 مللي جرام في الشرب، بقية الأنواع تقريبا معظمها تركيزاتها 500. أشهرها السيتال بتاع شركة إيبيكو، تيمبرال، في نوع اسمه تيمبرا ده تقريبا 120 برضو. تمام، طيب بالنسبة للأقراص عندك اللهم صل على سيدنا محمد، فيه اللي هو في ستال أقراص، وفي أشهرهم طبعا البنادول ده تركيز 500، معظمهم تركيز 500، بس نايل نوفالدول بتاع شركة سانوفي أفنتس ده عامل تركيز 1000. طيب الجرعة بتاعته المفروض ان هي في الكبار ممكن 500 3 مرات 4 مرات في اليوم. طب الماكسيمم ممكن تدي اللي هي الـ1000 دي 3 مرات و4 مرات كمان في اليوم. التوكسيستي بتبدأ تظهر من عند 6 و8 على حسب بعض الناس، يعني في مراجع بتقول لك من عند اخرك 6، وفي ناس بتقول لك اخرك لا 8 8 ونص. تمام، بالنسبة لمرضى الكبد الباراسيتامول بتستخدم معاه ميسيونين، موجود في حاجة في السوق اسمها هيبامول، هيبا مول. تمام، كخفض حرارة الباراسيتامول موجود منه حقن، النوعية الوحيدة الحقن في الباراسيتامول اسمها انجكتومول، دي علبة عاملة تقريبا 27 جنيه، علبة مش علبة، آسف، زي محلول كده صغير 100 مللي جرام، هي بتوصلها بمحلول وريدي، بمحلول وريدي، وبتحقنه. هي تركيزها 1000، بس طبعا 1000 بيخش على الوريد مباشر بيظبط الدنيا خالص يعني، بس دي حالات نادرة يعني مش شغالة اوتسي. تمام، طيب ايه تاني؟ عندك الديكلوفيناك، دي من اشهر المواد واكثرها استخداما. في نوعين ديكلوفيناك، صوديوم وبوتاسيوم. الصوديوم بطيئة شوية لكن مستمرة معاك اطول، البوتاسيوم سريعة بس بتطير برضه بسرعة خفيفة يعني. الصوديوم والبوتاسيوم، الصوديوم فيه اللي هو الفولترين، البوتاسيوم الكاتافلام. تمام، ده بالنسبة للأمبولات، وفي منهم اللي هي الأقراص، وفي منهم برضو اللبوس، بس اللبوس فيه الفولترين تقريبا بس، ما أظنش إن فيه كاتافلام لبوس، أو مش متأكد. التركيزات في اللبوس في 12.5 و25 و50، وفي لحد 100. طب ايه الفرق؟ الجرعة في الأطفال بتحسب كالتالي: من 2 لـ3 مللي جرام ديكلوفيناك في اليوم. الولد لو وزنه 10 كيلو يبقى انت بتلعب ما بين 20 لـ30، يعني انا ممكن اديله الـ12.5 دبوس تركيز 12.5 مرتين في اليوم يبقى آمن، ممكن اديله 25 مرة واحدة. طب ليه اديله 12.5 وبلاش 25؟ لسبب: الام ممكن تلاقي حرارته رفعت تاني، تيجي مديله كمان واحده 25، هوب بقى معاك 50، هو اصلا الماكسيمم بتاعه او كبيره 30، يبقى انت كده دخلت في توكسيستي او اذيت الولد. لا اديله الاقل شويه عشان لو الام غلطت ما ايه ما تعكش. طيب اشهر الانواع اللي فيها الليله دي اللي فيها الديكلوفينات ام سيدنا محمد، عندك من اول بالنسبه للبوس الدولفين، دولفين 12 ونص و25 و50، فيه الديكلوفين، فيه البيبي ريليف، فيه الفولترين، اللهم صل بتالي في حاجات تانية كتير، بس يعني دول المستخدمين او اللي انا اعرفهم. في بالنسبة لل في اه في الروماليكس والرومارين. بالنسبة للحقن معظمها تركيز 50 او 75. الموجود منهم اشهرهم الفولترين طبعا الكتافلام، ديكلوفين بتاع شركة فاركو، الروماليكس، رومارين، في نوع جديد نازل اسمه ارتيكا، ارتيكا فول تقريبا، ده بتاع شركة جلوبال نابي، حاجة محترمة جدا ورخيصة، ارخصهم على الاطلاق تقريبا. في الرومارين والروماليكس دول امبولات برضو تمام، ممكن تدي منهم معاك لحد 3 حقن في اليوم. ده بالنسبة للديكلوفيناك. في منه اقراص، كل الانواع اللي فاتت دي في منها اقراص، تركيزات بقى 25 و50 وشغال زي الفل. طيب الجرعة بالنسبة للكبار معاك اللي هي 50 3 مرات في اليوم بالكتير، ممكن تديها 200 وخلاص. في حاجات بقى اللي هي الديكلاك وكده، دي تركيز 150، تاخد مرة واحدة أو مرتين في اليوم على حسب، بس دي للحاجات الحالات اللي هي السيفير، ما يعني ما تستخدمهاش أو تسي يعني مش محببة. طيب في تاني، اللهم صل على محمد، في الكيتوبروفين. الكيتوبروفين مادة رخمة مش مستخدمة قوي، عندك اللي هو الموجودة في الكيتوفان والكيتوجيسيك والباي الكوفان، دي بتاعت مسكن وخافض حرارة على الماشي، قليل في الدكاترة شوية اللي بيكتبها. طب استاذ محمد فيه في الشرب منها، ما مش فاكر بصراحة ان عدت عليها حاجة منها في الشرب، لكن موجود في الاقراص مثلا الكيتوجين والكيتوفان والباقي الكوفان، التركيزات بتاعتها في الحقن 100، في الاقراص معاك 25 و50 و100 و150، الباقي الكوفان 150 بس، هو اخره مرتين في اليوم حلو خالص، يعني 300 في اليوم كفاية جدا جدا تمام. في الاطفال، في الاطفال يعني انا ما مش موجود له معلومات او عن الاطفال، وما فيش منه حاجه شرب، فالمفترض ان هو مش صح انك تستخدمه مع الاطفال، بس تجاوزا يعني الحقنه اللي هي اللي هي تركيز 100 مللي جرام ديت، ممكن تبدا على مرتين، بطها على مرتين لاي عيل صغير او كده، يعني ما تفتريش وتديله في مره واحده تمام. اللهم صل على محمد. في اللي هو الايبوبروفين، اشهر الحاجات طبعا اللي فيه البروفين، ده نار على العالم، في ايبوفلام طبعا، وفي ايبوبروفين، وفي ايبوفلام ان، في انواع ياما منه. يعني الجرعة بتاعته بالنسبة للأطفال من 30 ل50 في اليوم تمام، يعني من 10 ل15 في الجرعة الواحدة زي الفل تمام. اللهم صل على محمد. مفيش منه أو أنا ما شفتش منه أمبولات بصراحة، في منه شرب وفي منه رأس، هو كمسكن حلو أوي للسنان كويس، بس المشكلة دلوقتي غلى مع الزيادات بتاعة الدواء غلى، فخليك في حاجات رخيصة، الإيبوبروفين الإيبوفلام كده يعني شغالين حلو، ما بيقولوش لأ. طيب في ايه تاني خافض حرارة، اللهم صل على محمد، احنا قلنا الباراسيتامول، ايبوفلام، ايبوبروفين اسف، كيتوبروفين، لو جت حاجة في الطريق هنقول تاني. المهم دي كلها شغالة على الكوكس، انزيمات الكوكس، كوكس 1 وكوكس 2، بس اختياريتها مش عالية فبتضر المعدة، دي بقى المسكنات كلها اللي بتوكلك العملية بالنسبة للمعدة خالص. طيب في مجموعة تانية هي مسكنات لكن مش خوافض حرارة، في فرق ما بين الاتنين، أشهرهم مثلا الكيترولاك، كيترولاك ده في تركيز 15 و30، مش مستخدم مع الأطفال، بس أحيانا الدكاترة بتقول الأطفال لو في مغص كلوي ولا مغص جامد أو كده أو ألم شديد ولا بتاع، بيديله اللي هو تركيز 15، بتبقى حقنة سنتي بيديها له. الانواع الموجود فيها هو نوعين، ادولور وكيتولاك. وعلى فكره هو كمسكن للاسنان تحفه تحفه تحفه. الادولور والكيتولاك في الامبولات ممكن تضربهم محقنه افيل. افيل ده اللي هو كلورفينرامين مليات، مضاد حساسيه من الجيل الاول، مثل ان هو بينيم. تمام، فبتدي الكيتولاك او الادولور كمسكن قوي للناس اللي عندها الم سنان جامد ومش عارفه تنام وكده، مع الافيل في سرنجه واحده 5 سنتي، وزودهم ميه لحد ما تملى السرنجه، واديها له وريد ربع ساعه وهيكون نايم وزي الفل زي الفل. حسن، طيب ايه تاني؟ في بقى مسكنات تعتبر اختياريه، شغاله على كوكس 2 وشغاله على كوكس 1، وتحفه برضه، شغاله كويس جدا، وعاده اللي بيستخدمها في العظم، مشاكل العظام. تمام، لو واحد عنده مزق، واحد واقع واقع جامده مش عارف ايه، ظهره بيوجعه، الكلام كده ده كله. اللهم صل على محمد. دي بقى اشهر ماسكه، من اول البيروكس كام، ميلوكسي كام، تينوكسي كام، سيليكوكسيب ده اعلاهم واغلاهم وما تجيش ناحيته غير في الحالات اللي كده خالص يعني ضايع. طيب السيليكوكسيب ده تحفه، في سيليكوكسيب بنفس الاسم سيلبريج، في حاجة بتاعت شركة ايبوكو سيلوكسيب وسيلو بريكيو، مش فاكر، ما علينا مش فاكر. في نوع تاني اللي هو البيروكسيكام بقى، ده ممتاز، شغال كويس جدا، فترة عمر النصف بتاعه من 45 ل 48 ساعة، يعني بيقعد مع الشخص يومين مزقطط. تمام، البيروكسيكام عيبه الوحيد ان ما بتاخدش وريد، عضل بس، خليك فاكر النقطة دي. في نوعين موجودين في السوق اللي انا اعرفهم، منه الديسبر كام وفلدين. فلدين طبعا انضفهم، لان فلدين ده بتاع شركة فايزر، حاجة من محترمة يعني، التركيزات بتاعته معاك من 10 لحد 20، في 10 وفي 15 وفي 20 على حسب. في منه اقراص فوارة عشان لو المعدة تعبانة يعني العملية تبقى اخف شوية، في منه حقن، الماكسيمم دوز بتاعته 20، مفيش طبعا منه الاطفال لان ده مش بتاع اطفال خلاص، بس تجاوزا يعني لو فيها ألم ولا بتاع دي نص حقنة. ده البيروكسيكام اختياريته الكوكس 1 وكوكس 2، 1 ل 49 تقريبا أو 1 ل 50، كويس. في بقى أنضف منه الميلوكسيكام، 1 ل 200، والتينوكسيكام نفس الوضع. الميلوكسيكام موجود في أنواع زي الميلوكام، التينوكسيكام موجود في السورال، موجود بتاع جلوبال نابي، وموجود في إيبوكوتيل بتاع إيبوكو، في انواع كتير من بالشكل ده. هما ليهم ميزات بقى، ينفعوا وريد وعضل زي الفل، مسكنات فعالة جدا. الميلوكسيكام والتينوكسيكام بيشتغلوا 15 مللي جرام تقريبا في اليوم، وممكن يتاخدوا لحد 30. تمام، طبعا دول مش للأطفال. طيب اللهم صل على محمد. بالنسبة مثلا جالك واحد عنده مغص كلوي، تختار انه فيهم؟ اضرب واحدة ايبوكتيل مع ادولور. تمام، او اضرب الفولتارين مثلا مع اللهم صل على محمد مع الايبوكتيل، لكن ما تديش 2 من نفس المجموعه، يعتبروا 2 شغالين، عشان ما شغالين على الكوكس 2 بشكل كبير وكوكس 1 معاهم فايز المعده. طيب اللهم صل على محمد. الاسبرين ده اللي انا كنت ناسيه، الاسبرين ما بتاخدش تحت 18 سنه. الاسبرين مع الفيرال انفكشن بيعمل حاجه اسمها ري سندروم. تمام، اوعى تحت 18 سنه، وحاليا يعتبر ما حدش بيستخدمه، ما فيش دكاتره بتوصفه يعني. الاسبرين في الجرعات الصغيره اللي هي 75 مللي جرام مره واحده في اليوم، ده بيزود سيوله الدم وتمام زي الفل. الجرعه اللي هي المسكنه بتوصل لحد 300 مللي جرام في اليوم او 400 مللي جرام في اليوم، يعني ياخد 4 تراس اسبرين في اليوم. مشكلته بينزل المعدة، بيتحول لساليسيليك أسيد، بس نزل حامض جاهز في المعدة بتدمرها طبعا، التهابات في المعدة، قرحة معدة، مشاكل زي الفل، فعشان كده مش محبب. في افتكاسة عملوها إن أنت تحط له ألمونيوم في نوع اسمه أليكسبرين. تمام، الألمونيوم بينزل بيعمل محمد بيعمل بص لير كده على الميكوستا بتاعت المعدة، على الميكوزا بتاعت المعدة نفسها من جوه، فبيحميها من أثر الإسبرين إلى حد ما، فدي حركة كويسة يعني، بس مش مفضل. كده تقريبا احنا لمينا معظم المسكنات. تمام. طيب بالنسبة للمسكنات دي وخافض الحرارة، ايه اهم استخداماتها؟ المفروض مع مثلا مع الناس الكبيرة، واحد جاي لك جسمه ممزوق مثلا، عنده مثلا شايل حاجة تقيلة وظهره وجعه ورجله وجعاه، دراعه مخبوط فيه مش عارف ايه، بتدي له حقنة. اشهر الحقن المستخدمة في الحوار ده للفولتارين والديكلوفين، اللي هي ديكلوفيناك. مادة ديكلوفيناك تحفة بصراحة وشغالة زي الفل. الحقن اللي هي الفلدين والايبوكتيل والسورال فعالة جدا وجميلة ومش مستخدمة قوي، فانت هتبقى بتطلع حاجة جديدة وغريبة شوية على الناس وشغالة زي الفل، بتجيب نتيجة زي الفل، لكن هي مش شغالة خوافض حرارة. خلي بالك من النقطة دي. الناس اللي هي عندها حساسية صدر، لو الحساسية قوية او كده وبتاخد دواء على طول، ما تدوش ديكلوفيناك الا الضرورة القصوى يعني. اشتغل على الباراسيتامول، وبلاش برضو الايبوبروفين ولا المواد التانية، خليك في الباراسيتامول. تمام. اذا الحرارة عالية قوي، اعرف ان مفيش حاجة هتنزلها غير الباراسيتامول بالدرجة الاولى. الباراسيتامول صحيح فيه منه لبوس تحت اسم ستال، ده تركيز 120 ملي جرام، وفي منه لبوس برضو اللي هو الابيمول ده 300 ملي جرام. في اخطاء بعض الدكاترة بيقعوا فيها، بيكتب لك مثلا دواء شرب ستال ده باراسيتامول، وارجع يكتب لك ابيمول مثلا لبوس، عدة نفس المادة الفعالة شرب ولبوس، اوتوماتيك بتدخل في الاوفر دوز بقى. تمام. فانت العبها كالتالي، ادي باراسيتامول مثلا في الشرب، ادي ديكلوفيناك في اللبوس، او عكس كده يعني. في انواع مجمعة مادتين فعالين عادة بيستخدموا الباراسيتامول مع الايبوبروفين في نفس النوع. انواع زي كده اشهرها السيتاغافين ان والماركوفين. تمام. السيتاغافين ان والماركوفين مع بعض، مش لحظة شغال على الكلام. بس ده كلام.